الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الرسل والنبيين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا في اللقاء الثاني من دروس العقيدة، فحياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا، ولعلنا نبدأ هذا الدرس بمشيئة الله عز وجل. نشير إلى ما مر معنا في اللقاء الماضي، وهو تكلمنا عن مصادر تلقي الدين، مصادر تلقي الدين، ووضعنا ما هي المصادر وما هي المنهج الاستدلال، مصادر والمنهج الاستدلال في ذلك. لعلنا اليوم تستمر معنا هذه المصادر، يعني نطبقها خلال دراستنا في هذا الدرس بمشيئة الله عز وجل، لأنه يجب أن يكون تطبيقيا عمليا. لدينا في هذا الدرس كما ترون بإذن الله عز وجل نعرف بالمرجع الدراسي، لأنه في مرجع دراسي سيكون مع الجميع بمشيئة الله، وينزل إن شاء الله قريبا في على الموقع. التعريف بهذا المرجع، لماذا اخترناه؟ يعني اختيار هذا لابد أن نكون نحن شركاء، سواء أنتم أو من المشاهدين معنا في ذلك. ثم نتكلم عن أقسام التوحيد والتوحيد وأنواعه وثمراته، ثم نتكلم عن هذه الأقسام بمشيئة الله عز وجل. تكلمنا في اللقاء الماضي عن كتب أئمة أهل السنة، واستعرضنا على الكاميرا معكم مجموعة من كتب أئمة أهل السنة التي تكلمت فيها عن موضوعات العقيدة أو موضوعات التوحيد خصوصا، يعني الكتب اللي كان موضوعها خصوصا التوحيد. وهذه الكتب اللي تكلمنا عليها هي يعني من شرق العالم الإسلامي ومن جميع المذاهب الإسلامية في ذلك، فبحمد الله ممكن يقرر أي كتاب من هذه الكتب، لكن كل كتاب له ميزات وله يعني أشياء أخرى تكون مفيدة للطالب. مثلا لماذا نحن اخترنا هذا الكتاب اللي هو القول المفيد، وهو ينزل إن شاء الله أمامكم على يعني ينزل في يعني على الموقع. هذا الكتاب هو القول المفيد شرح كتاب التوحيد، القول المفيد شرح كتاب التوحيد. من هو مؤلفه؟ ها، الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. القول المفيد، لماذا أنت أخذت الجزئية الأخيرة من الكتاب؟ نحن نريد الأولى. ها، القول المفيد، الأخ علي. الشيخ صالح الفوزان. صالح الفوزان، القول المفيد. ها، القول المفيد للشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى، الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى. كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا هو القول المفيد للشيخ صالح الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى، هو من أكثر الكتب انتشارا، وهو معنا الآن يعني الطبعة أو النسخة الخطية منه، وهو منتشر سواء في موقع الشيخ، والشيخ رحمه الله تعالى هذا نسخة الكتاب معنا الآن، وهو عبارة عن 3 مجلدات. الكتاب نسخه متوفرة، وبالتالي رأينا أنه يكون أيسر لطلاب العلم أنه يكون بين أيديهم. القضية الثانية أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى توفي قريب، وهو عالم ضربت شهرته مشارق الأرض ومغاربها رحمه الله، واشتهر بالزهد والعلم وحياته كلها رحمه الله. وبالتالي كان الشيخ رحمه الله لما ألف هذا الكتاب مر على جميع القضايا المعاصرة، يعني القضايا المعاصرة في التوحيد كلها تجدها في هذا الكتاب، أيضا فيه تفصيل وفيه لغة سهلة ويسيرة في ذلك. كتاب التوحيد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المتوفى سنة 1206 هو ما ذكره هو مما ذكره الأئمة اللي ذكرنا لكم المرة الماضية. هل تذكرون منهم أحد اللي العلماء اللي ذكرنا لكم البارحة ولا نسيتم؟ علي ابن خزيمة. ابن خزيمة كتابه التوحيد إمام الأئمة رحمه الله وهو في القرن الثالث الهجري. أيضا منهم تجريد التوحيد للمقريزي رحمه الله الشافعي وغيرهم، والتوحيد بن منده وغيرهم من الكتب كثيرة. التوحيد كما مر معنا أنه ألف فيه كثير، ولفظ التوحيد موجود في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لفظ التوحيد في أكثر من حديث، منها ما سيأتينا في هذا الكتاب وهو في صحيح البخاري، ومنها ما سيأتينا إن شاء الله أو مر علينا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه التوحيد في بعض روايات الحديث الصحيح. وأيضا جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فلفظ التوحيد موجود في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي لفظ وفي كلام الصحابة والتابعين من بعدهم إلى هذا اليوم. أيضا نجد كتاب التوحيد اللي شرح الشيخ محمد العثيمين أنه عمدته آية من كتاب الله وحديث من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وأقوال السلف، يعني ليس للمؤلف فيه رأي خاص، ليس فيه رأي خاص، بينما الكتب الأخرى نجد أن المؤلفين ذكروا يعني لم يكتفوا بالنصوص الشرعية. أيضا كتاب التوحيد نجد أنه ترجم إلى أكثر من 21 لغة، هذا قبل فترة هذا الإحصاء، يبدو الآن ترجم إلى أكثر من هذا، وبالتالي الإخوان اللي يشاهدون إذا كانت هم يتكلمون لغات أخرى يجدون فرصة لديهم أنهم يرجعون للغة الأصلية التي يتكلمون بها، وبالتالي يكون عندهم الفائدة أعظم في ذلك. أيضا كتاب التوحيد لو في مسألة لم تتضح لك في شروح كثيرة جدا مطبوعة ومسموعة، يعني في أشرطة على سيديات أو على مواقع الإنترنت، وفي أشرطة وفي شروح على مطبوعة كثيرة جدا. أكبر شروح كتاب التوحيد لأحد الإخوة بلغ 8 مجلدات في ذلك. هذا المقرر اللي أخذناه، أو لديكم يعني إن شاء الله الجد بحيث أننا نأخذ مقرر أكبر ولا كفاية؟ ضيق. هذا المقرر اللي أخذناه أمامنا وهو المرجع اللي سنرجع إليه بمشيئة الله عز وجل. نتكلم الآن عن قضية مهمة وهي قضية أقسام التوحيد. أقسام التوحيد تأملوا معي يا إخواني، الآن سنجد فيه سور دائما نقرأها ونكررها في الليل والنهار. مثلا قل هو الله أحد، هذه من الأذكار اللي يقرأها الإنسان متى المايك معك متى يقرأها يا إخواني؟ بعد الصلوات المفروضة. نعم، أي صلوات؟ الفجر والمغرب. الفجر والمغرب يكررها ثلاثا بعد المغرب، اللي هي قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ ربي الناس. طيب نقف مع هذه اللي يكررها الإنسان اليوم. قل هو الله أحد. الله الصمد، صمد يعني ليصمد لحوائج الخلق، كل حوائج الخلق لله سبحانه يرجعون فيها إلى الله سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد. كل السورة وش موضوع السورة لو ذكرت وردنا موضوع السورة وش موضوع السورة؟ التوحيد. التوحيد أي أنواع التوحيد؟ في أي موضوع تتكلم هي السورة؟ في الألوهية أو في الأسماء والصفات؟ قل هو الله أحد، الله صمد، في الأسماء والصفات. سنجد في سورة أنها تتكلم في أسماء الله عز وجل وفي صفات، نجدها أيضا في مواضع أخرى بمشيئة الله عز وجل. أيضا نجد مثل قوله تبارك وتعالى في سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. هل هي نفسها يعني رب الناس وإله الناس نفس المعنى؟ هل هو تكرار في القرآن الكريم أم لها معنى آخر؟ لا شك أن الربوبية غير غير الألوهية، ولذلك لما نتأمل الآيات. نحن نريد الآن كما ذكر أخونا بالأمس جزاه الله خير، أنه نريد العقيدة ما تكون مسألة جافة به، لا، نريد أنها مرتبطة. ولذلك أنا ذكرنا الآن أقسام التوحيد أو دلالات التوحيد في الأذكار اللي يذكرها الإنسان أصلا المساء. طيب انظر قيمة الأذكار، وأن تذكر هذه الأذكار تدلك على إيش؟ على توحيد الله وعلى إخلاص العبودية لله رب العالمين. ماذا يكون؟ لا شك شيء جميل جدا، يعني قضية جميلة أن الإنسان يقرأ الأذكار في الصباح وفي المساء ويعرف دلالاتها على توحيد الله وإخلاص العبودية لله رب العالمين. هذه الآية العظيمة الآن آية الكرسي. آية الكرسي الجميع يحفظها بحمد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. لم يمنعه من دخول الجنة. الحديث رواه النسائي وهو صحيح، صححه أهل العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. ومن قرأ آية الكرسي عند النوم لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح، حتى يصبح. إذن هذه المزايا العظيمة في هذه الآية، وهذه الخصائص العظيمة، وهذه الأحاديث النبوية. نتأمل الآية، نقف مع الآية، ننظر الآية. آمن يقرأ لنا؟ نريد صوت جميل يعني. تركي، تفضل. تركي عبد الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. شكر الله لك. كم من أسماء الله عز وجل في هذه الآية الآن اللي سمعناها، أسماء الله في هذه الآية، أسماء الله في هذه الآية. تفضل. خمسة أسماء. طيب نعدها. الله، الله والحي، الحي والقيوم، ها، والعلي، العلي والعظيم. خمسة أسماء. خمسة أسماء تضمنت الصفات، خمس صفات أيضا. كم عدد الصفات في هذه الآية أيضا تجيبنا؟ جزاك الله خير. 20 صفة. أكثر من 20 صفة، فيها 20 صفة وخمسة أسماء، يعني فيها أكثر من 20 صفة. هل تأملنا صفات ربنا ونحن نقرأها بعد الصلاة؟ هل نحن نتأملها فعلا؟ انظر السورة بدأت بتوحيد الله والألوهية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم أسماء الرب، أسماء الرب سبحانه وتعالى. يعني السورة في الآية فيها 10 جمل، 10 جمل. هذه الجمل تضمنت توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد يشفع عنده، غيره من الناس تستطيع تشفع عنده، لأن ملكه ليس تام، هو محتاج إليك، لكن الرب ملكه تام، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. القيوم قائم على كل شيء، قام برزق العباد وبحياتهم وبتدبيرهم سبحانه وتعالى. فإذا هذه السورة وجدنا فيها هذه الأشياء، ماذا نسميها؟ تأمل تأمل آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث شداد ابن أوس، قال صلى الله عليه وسلم كما ترون معنا الآن سيد الاستغفار، سيد الاستغفار، يعني أعظم أدعية الاستغفار هو هذا الذي أمامك، أعظم أدعية الاستغفار هو هذا الذي تراه معروض أمامك الآن. من يقرأ؟ والجميع يحفظه ما شاء الله. من يقرأ لنا الحديث؟ تشاهدونه الأخوان هناك، تشاهده، تفضل. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه الإمام البخاري، رواه الإمام البخاري. فهذا الحديث العظيم سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي، إذا أنت تضمنت ربي الربوبية، ربي اللهم أنت ربي، خلقتني أيضا الربوبية. وش ما معنى الرب؟ الرب هو المدبر، وهو السيد، وهو المالك، وهو المتصرف، وكلها لله سبحانه وتعالى. خلقتني وأنا عبدك، تأكيد، ما دام الرب هو الذي خلقك فأنت عبد الله، هو الذي خلقك، وأنا على عهدك ووعدك، وأنا على عهدك ووعدك. العهد متى؟ وين كان العهد هذا؟ متى العهد هذا؟ هل في عهد سابق؟ هل في عهد سابق يا أخواني؟ أو ما تذكرون شيء؟ في عهد سابق. ما هو؟ علي، الآية تفضل يا علي. أخذت من ذرية آدم كلها عهد. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وأيضا ما في عهد آخر؟ كل يوم في الصلاة إياك نعبد، إياك نعبد، ما معناها؟ ولماذا قدم المعمول؟ قال إياك، لماذا لم يقل نعبد إياك؟ قال إياك نعبد، يعني لا أعبد إلا الله سبحانه وتعالى إطلاقا، لا يمكن أن يكون إني أعبد غير الله. فلذلك تأمل هذا الحديث العظيم، هذا الحديث العظيم، انظر الربوبية فيه. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، ألوهية، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك، هذا ألوهية، أنه قدم العهد عبادة الرب سبحانه وتعالى. ما استطعت، انظر رحمة الله، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو يعني أعترف بنعمتك علي، أعترف بنعمتك علي، نعم الله عز، هذا ربوبية، وأبوء لك بذنبي، اعتراف، أعترف لك بذنبي وتقصيري فاغفر لي، صفة المغفرة. من هو الغفور؟ سبحانه وتعالى، من يغفر الذنب إلا الله، فإنه لا يغفر الذنوب إلا الله. انظر لو الإنسان يقرأ هذا الدعاء في الصباح وهو يتأمل هذه المعاني العظيمة، ثم يقرأه في المساء وهو يتأمل يعني ينظر هذه المعاني العظيمة. ولذلك ننتقل إلى قضية الأدلة على تقسيم التوحيد، كثيرة جدا، ونحن سنتكلم عليها بمشيئة الله بعد ذلك، لكن أحببتنا أنه نبدأ في هذه القضية ثم نشير ليه، لأن هناك أشخاص أو بعض الطوائف أو بعض يتكلمون ويقولون هذا التقسيم باطل، ولماذا تقسمون التوحيد ولي؟ طيب نحن دعنا من هذا كله، هذا التقسيم كله لأجل التعليم، وذكره العلماء كثيرا، هذا التقسيم لأجل التعليم والتقريب، وإلا يكفيك القرآن، اقرأ القرآن، جاءتنا آيات في الربوبية، وجاءتنا آيات في الألوهية، وجاءتنا آيات في الأسماء والصفات، هو الله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور. هذه إيش في أسماء الله وصفاته؟ فلذلك الآيات اللي جاءت في أسماء الله وصفاته نضعها بنجمعها ونجمع الآيات التي جاءت في الربوبية والآيات اللي جاءت في الأمر بعبادة الله وإخلاص العبودية لله عز وجل، فوجدنا أن هذه أقرب اللي جاءت في يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كل هذا كيف نجمع هذه؟ هذه تدل على توحيد الألوهية، وهذه دلت على توحيد الأسماء والصفات، وقال به علماء كثر لفظ التوحيد. نجد أنه هذا التقسيم توحيد تقسيم التوحيد إلى أنواع نجد عند الإمام يعني قال به الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقال به بعض تلاميذه، أيضا ابن منده الشافعي رحمه الله في كتابه التوحيد، أيضا قوام السنة الأصبهاني رحمه الله في كتابه الحجة في بيان المحجة وتوفى 535، ابن جرير الطبري صاحب التفسير رحمه الله المتوفى سنة 310، أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة المشهورة 321 توفي رحمه الله، أبو محمد النيسابوري صاحب الجنيد توفي 328، أبو حاتم البستي رحمه الله في 354، ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله في 386، ابن بطة عكبري رحمه الله في 387، أبو بكر الطرطوشي المالكي رحمه الله في المتوفى سنة 520، غيره كثير جدا لا يمكن أن أحصرهم أو نتكلم عليهم جميعا أو نأتي بنقولهم، لكن طلبت أنه ينزل على موقع الأكاديمية كتاب بعنوان القول المفيد في بيان دلائل التوحيد، وتجدون أنه ذكر المؤلف حفظه الله أكثر الأمثلة ذكرها من أذكار الصباح والمساء، حتى تذكر الأذكار وأنت تستفيد وتستشهد وتتعلم، فتكون علم وعمل في آن واحد في ذلك. ولذلك نتكلم ما هي أنواع التوحيد، ما هي أنواع التوحيد. يبدو أنكم عندكم دراسات سابقة كما ذكرت لكم قضية التقسيم، لكن نحن علينا جمع هذه النصوص التي فيها، لعله مر معكم أنواع التوحيد من قبل، مر معكم يا أخواني ولا أو نسيتموه؟ من يود التركي؟ طيب تفضل يا تركي. أول قسم توحيد الربوبية، نعم. ثانيا توحيد الألوهية، نعم. وثالث نوع وهو توحيد الأسماء والصفات. الأسماء والصفات. إذن التوحيد بعد ما نجمع الآيات والأحاديث الواردة في باب التوحيد نجمعها، ماذا نفعل؟ إذا جمعنا الآيات وجمعنا الأحاديث سنجد أنه عدد من النصوص كلها دلت على ماذا؟ دلت على توحيد الربوبية، يعني دلت على الرزق، الخلق، أفعال الرب سبحانه وتعالى. لما نجمع آيات أخرى سنجد ماذا؟ إنها دلت على توحيد إخلاص العبودية لله عز وجل. نجمع الآيات الأخرى سنجد إنها دلت على أسماء الله عز وجل وصفاته. فإذا القسم الأول منها هو الربوبية، توحيد الربوبية، وهو قلنا الربوبية معنى الربوبية من الرب وهو المالك والمتصرف سبحانه وتعالى. النوع الثاني هو الألوهية، وهو يعني مأخوذ من ماذا؟ من المألوه والمعبود. المألوه والمعبود يعني أن الله سبحانه وتعالى هو المألوه وهو المعبود، يعني هو الذي نتعبده سبحانه وتعالى، ولذلك العبادة هي التذلل. البعض يسميه توحيد الإيش؟ يسمى أحيانا توحيد الألوهية يسمى إيش؟ توحيد العبادة، توحيد العبادة، لأن الله عز وجل في كثير من الآيات سماه ماذا؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه، وغيرها من الأدلة الدالة عليه. النوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات في ذلك. فهذه أقسام التوحيد. هناك تقسيمات أخرى لكن نحن يهمنا المضمون، يهمنا ماذا؟ المضمون هو داخل هذه الآيات. إذن معنى توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالخلق، إفراد الله عز وجل بالخلق. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، الخلق لمن؟ لله، والتدبير لمن؟ لله. والأمر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. طيب في آيات في أذهانكم دلت على التوحيد الربوبية مرت الآن تونا ذكرناها الآن يعني ها؟ له ما في هذه ملك، هذه آية الكرسي دلت له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. أيضا نجد أنه قوله تبارك وتعالى ناخذ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ربوبية رب العالمين، ولذلك استحق ماذا؟ استحق الحمد سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد الربوبية. أيضا قوله الآيات كثيرة لا يمكن حصرها يعني، لكن نحن أردنا الآيات التي دائما يرددها، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، فكلها دلت على ماذا؟ دلت على توحيد الربوبية. أيضا إفراد الله بالملك، له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، كل هذه الأرض ملك لله، يدبرها كيف يشاء، يدبرها سبحانه وتعالى كيف يشاء، الملك لله رب العالمين سبحانه وتعالى. إفراد الله عز وجل بالتدبير، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر كله، الأمر كله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى في تدبير الخلق. ولذلك قال الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا يعني قال ابن عباس اعبدوا يعني إيش؟ وحدوا، وحدوا ربكم، قال ابن عباس رحمه الله تعالى. انظروا الدلالة، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراش والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فاستدل هنا بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية في ذلك. إذن هذا توحيد الربوبية. العجيب أنه يعني يوجد عند من الناس اليوم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لا يعرف هذا المعنى ويظن أن هناك أشخاص يتصرفون في ذلك وأنه يعني لهم تصرف في الكون، نعوذ بالله من الخذلان. حتى أن أحدهم ذكر في بعض تراجمه يعني مثلا أن فلان كان يجر الشمس مع الملائكة 40 سنة ومات، بعدها ما نعرف من اللي يعني. كل هذه من الأشياء ومن الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. من القصص الجميلة حقيقة أنه كان يعني كانوا اثنين في طريق في السيارة، فيعني مجموعة هم راكبين في السيارة، لكن منهم اثنين أحدهم ممن يعتقد في بعض المقبورين ويعتقد أنه يتصرف، فكلما قام قال يا فلان، وإذا جلس قال يا فلان، فالسيارة تعطلت والكفر بنشر، فأراد أنه يصلحونه، فكان هذا اللي يعتقد في المقبورين يقول يا فلان، فأحد المسلمين عنده ينصح وقال يا أخي لا تقول يا الله، لماذا تقول يا فلان؟ قال هذا الشيخ لا ينفخك. قال قل له ينفخ الكفر أصلا، يعني إن محتاجين أن ينفخ الكفر الآن، ودعك من نفخ البشر أو تطير البشر. وكان أحدهم أيضا يقول أنه يعلم ما في اللوح المحفوظ وأنه يطلع عليه. قال أنا أريد شيء سهل، أكثر أسهل من هذا الأمر، أنا أريد أشوف الأرض هذه هل فيها ما ولا فيها إيش، فيها من خيرات، خلنا نستفيد من الأرض، هذه حاجة قريبة عندنا وفيها فائدة مباشرة لنا، ما نحتاج أنه مثل هذه القضايا. ولذلك الاعتقاد هذا إذا خالف الإنسان فيه فهو يعني إلحاد، نسأل الله العافية في ذلك. من ينكر توحيد الربوبية؟ من ينكر توحيد الربوبية؟ أشهر من أنكر توحيد الربوبية؟ أشهر شخصية هالي؟ فرعون. فرعون والله عز وجل أخبرنا عن عقل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوه. يقول ما هو جحد به لكن نفسه مستيقن داخل إن فيه رب سبحانه وتعالى، لذلك دعا فيها. الشيوعية أيضا دعت إلى لا إله، لكن الحمد لله أن الشيوعية هي التي دعت إلى بطلانها نعوذ بالله من الخذلة. عندنا منزلة التوحيد الربوبية في ذلك، انظروا السهم وينه طالع لكم الآن. أنواع التوحيد هي السهم عندك الآن، هو انظر هذه أقسامه، ثم توحيد الربوبية. ماذا يكون من توحيد الربوبية؟ إذا قال الإنسان بتوحيد الربوبية لابد أن يقر. إذا كان الله الذي خلقك، ولذلك قال اعبدوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، مدام هو الذي خلق فهو المستحق سبحانه وتعالى فيها. ولذلك من عرف توحيد الربوبية الذي هو تفرد الله عز وجل بالخلق والأمر والتدبير والملك، فلا بد أن يخلص العبادة لله. يخلق الله وتعبد غيره، يرزق الله وتعبد غيره، ما يكون ذلك. ولذلك الإقرار بتوحيد الربوبية. أيضا عظمة الرب، عظمة الرب، بيان عظمة الرب من ثمار توحيد الربوبية، بيان عظمة الرب سبحانه وتعالى. انظر ملكه سبحانه، عظمته، خلقه، تدبيره. تأمل الآيات في كتاب الله عز وجل، معرفة نعم الله، تعرف أن الذي خلقك هو الله، والذي يرزقك هو الله، هو الحي القيوم، قام عليك بكل شيء، رزقك وأعطاك وأنعم عليك وجعل لك هذا التركيبة الجميلة والخلقة الجميلة في ذلك. إذن النوع الثاني هو توحيد، ثمار توحيد الربوبية هو كما مر معنا قبل قليل. الآن نأخذ النوع الثاني من توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، أسماء الله عز وجل. الواجب على المسلم نعرف الآن، مر معنا في منهج تلقي الدين أنه مصدر تلقي الدين هو كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك دورنا أن الأسماء، أسماء الرب وصفاته الواردة في كتاب الله أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما الواجب نحونها؟ أن نثبتها ونستسلم لها، لا نتعرضها بشيء، لا بتحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا غير ذلك. في ذلك هو أن الأسماء والصفات نثبتها. فالله قال الله لا إله إلا الحي القيوم، نثبت من أسماء الله الله، ومنها أسماء الحي القيوم، ومن أسماء الحي، ومن أسمائه القيوم، ومن أسماء هو الله الذي لا إله، الملك والقدوس السحفي، أسماء الرب سبحانه وتعالى كما جاءت في ذلك. ولذلك قال إثبات أسماء الله عز وجل من غير تحريف، من غير تحريف. بعضهم يسميه تأويل، والصواب أنه يسميه إيش؟ تحريف، لأن الله عز وجل ذكر التحريف في كتابه. ذكر الله عز وجل أن الأمم السابقة يحرفون الكلم عن مواضعه، يحرفون الكلم عن مواضعه. ولذلك قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، فقالوا لا قدرته. طيب الله قال يده، ليش ما قال قدرته؟ أليس القرآن في غاية البلاغة والوضوح؟ ولا تعطيل، ما نعطل المعنى، لا نعطل المعنى. تعطيل المعنى يعني إبطال المعنى الذي ورد، فلذلك الله استوى على العرش أبطلوا هذا المعنى ثم جاءوا بمعنى آخر فهم حرفوه هذا المعنى. ولا تكييف، ولا تكييف، ولا تكييف، عندكم ظاهرة ولا كيف أو تكييف، لا كيف أو تكييف. وش معنى الكيف؟ خذ الله المايك. على مزاج الأشخاص أو على الشخص أو الرأي الشخص. التكييف هو كما قال الله ليس كمثله شيء، يعني هنا نقطة، هنا التكييف هو التوصيف، أو أنه نقول والله صفة الرب هي هكذا، هذا غير ممكن، نحن لم نكتشفها أنفسنا، فكيف أن ننتقل إلى تكييف صفة الرب سبحانه. ولذلك أعظم نعيم أهل الجنة رؤية الرب سبحانه وتعالى، أعظم رؤية الرب سبحانه وتعالى رزقنا الله وإياكم من فضل. فأهل السنة لا يكيفون ولا يقولون صفة ربنا كذا، لا ما نكيف. القضية الثالثة التمثيل، والأولى أن نذكر بدلا منها التشبيه. ليش؟ لماذا نذكر التشبيه؟ لأن التشبيه ورد في كتاب الله، بينما التمثيل هو نفس المعنى، لكن التشبيه ليس كمثله شيء. ولذلك بعض من يعني ينفر من مذهب أهل السنة يظن أن إثبات الصفات تشبيه، أن إثبات الصفات تشبيه، وهذا غير صحيح، بل نثبت كما أثبت في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، نثبتها كما جاءت، ولغة العرب واضحة ومعانيها واضحة في ذلك. معنى النفي في الأسماء الله عز وجل أن ينفي الاسم كما ذكرت، بل يداه مبسوطتان، يعني قال قدرته. معنى التعطيل استوى ينفي علو، ينفي العلو وأنها لا تدل على علو الرب سبحانه وتعالى، ثم يأتي لها بمعنى آخر. التحريف هو مثلا استوى قال لا معناها استولى فزاد فيها، كما قالت اليهود، اليهود أخبرنا الله عز وجل، لماذا الله أخبرنا عن الأمم السابقة؟ أخبرنا عن الأمم السابقة، قالوا قولوا حطة، فماذا قالوا؟ قالوا حنطة، فماذا زادوا؟ ماذا؟ حرف واحد، فكفروا بهذا الحرف، فكذلك هؤلاء زادوا استوى زودوا فيها ماذا؟ لام في ذلك. منها أيضا معنى التمثيل أنه يمثلون الله عز وجل بخلقه، فيقول سمع الله كسمعي أو بصر الله، ولذلك قال أئمة السنة من مثل الله أو شبه الله بخلقه فقد كفر، اللي يمثل الله عز وجل بخلقه فقد كفر في ذلك، وأهل السنة بريئون من التمثيل في ذلك. ما هي ثمرات التوحيد الأسماء والصفات؟ استقامة الإيمان. لما يأتي أحد نفات الصفات ويقول ربي لا يسمع ولا يبصر هل يتوكل على الله؟ لا يمكن يتوكل على الله، ولذلك نفات الأسماء والصفات لا يمكن يتوكلوا، ما عندهم، لا يمكن يستقيم معه. وأيضا نفات القدر، وهذه قصة المشهورة أن أحدهم أضل بعيره وجاء إلى مجلس المعتزلة فقال ادعوا الله أن يرد لي بعيري، قال اللهم إنك أردت ألا يضيع بعير فلان فضاع، اللهم رده إليه، قال لا ما أريد دعاكم، دعاكم هذا ما ينفع، هذا الدعاء ما ينفع، إذا الله ما أراد أن يضيع، فهنا عندنا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في ذلك، فأراده الله كونا وقدر أنه هذا الجمل يضيع، لكنه يسأل الله عز وجل أن يرده إليه، فقال إذا كان أراد ما أراده ولا يكون أن يضيع فضاع هذا لا يمكن أنه يقبل منه. أيضا دليل على استحقاق الله تعالى العبادة، إذا كان هو الخالق وهو الرازق وهو المحي وهو المعطي سبحانه وتعالى وهو النافع الضار وهو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو القادر على كل شيء وهو القوي وهو العزيز، ألا يستحق العبادة؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد غير الله يخلق الله وتعبد غيره، هذا لا يمكن أن يكون. من صوره هو ما مر معنا إنكار ما دلت عليه الأسماء والصفات، فينكر الله، ولذلك قال بعضهم يعني إن الله نفى أن يكون سميع يسمع أو يبصر، واختلفوا لهم اختلافات عميقة، وتدري لا تدري كيف أنه يكونوا قالوا بذلك. ومنها إنكار، لما أنكروا صفة الكلام ماذا كان؟ أنكروا أن القرآن يكون كلام الله سبحانه وتعالى، وأطالوا في هذا القضية. منها جعل الصفات دالة على تشبيه الله عز وجل، وهذا عند كثير منهم. ولذلك قصة جميلة، لما بعضهم يعني قصة جميلة لأحد محمود سبكتكين رحمه الله، هذا من ملوك أواسط آسيا، غزنه الآن كان مملكة الغزنوية أو مملكة محمود سبكتكين، أنه جاه يعني نظره أحد نفاة الصفات، فقال لا يجوز أن ننفي الله عز وجل بالعلو، لأننا لو أثبتنا له العلو معناه يلزمنا أن نقول له السفل، أن يكون أسفل. قال يا هذا ما وصفت أنا نفسه، إنما هو الذي وصف نفسه. وأما الآخر فأنكر أن الله عز وجل عال على عرشه، مستوي على عرشه، عال فوق خلقه سبحانه وتعالى، وأنكر ذلك كله علو الله، وأنكر استواءه على العرش. وكانوا عند أحد ملوك دمشق أو فيها، فقال أما هذا، يقصد نافي الصفات، أما هذا فقد ضيع ربه، فابحث لك عن رب، لأنه إذا كان ليس عال على خلقه سبحانه، ولا قادر، ولا يسمع، ولا يبصر، ولا ما هذا. أيضا تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، وفي عدة كتب طلعت الآن توضح لك كل اسم وكل صفة والدليلها ومن قال بها من أئمة المسلمين. منها تسمية الله عز وجل بالقديم، تسمية الله عز وجل بالقديم، اللي ورد في كتاب الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فهو الأول، والأول لم يسبقه شيء، أما القديم فهو سبقه غيره، سبقه غيره. أيضا وصفه سبحانه وتعالى بما لا يليق به وبما لا ينزه عنه، يعني لا يليق بالله عز وجل، وبما ينزه عنها الله عز وجل، اللام هذه لعلها زيادة، فهذا لا يجوز. ولذلك أحد الزنادقة الذين يقولون بوحدة الوجود قالوا الله في كل شيء، قال نعم. قالوا الله في كل شيء، هذه القاعدة، قال نعم. قالوا حتى في هذا الكلب الميت، قال نعم، الله في هذا الكلب الميت، نعوذ بالله من الخذلان. هذا كان اسمه عفيف الدين فسموه الفاجر، سموه الفاجر. حكاية الصفة، يعني تشبيه الصفة، أو أنه يقول ينزل ربنا هكذا، أو قولهم، كل ذلك لا يجوز بشيء من ذلك، لأننا حكاية الصفة إنما تكون بمعرفة الموصوف والله عز وجل، ولا يحيطون به علم، ما أحد يحيط بربنا سبحانه وتعالى ولا يعلم. ولذلك أعظم نعيم الجنة هو رؤية الرب سبحانه وتعالى. آثار الإيمان أنها طريق إلى الله، محبة الله وخشيته وخوفه ورجاءه والإخلاص لله سبحانه وتعالى. أيضا تزكية النفس وإقامة على منهج العبودية للواحد الأحد. إذا عرف الإنسان صفات ربه سبحانه وتعالى، وأن بيده الرزق، وأن بيده الخير كله سبحانه وتعالى، وأنه أرحم الرحمن الرحيم، يعني الإنسان وهو قائم يصلي يقول الله أكبر، ثم يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني ربك اللي وقفت تدعوه ما صفته؟ الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. أنواع التوحيد، هذا نعود الآن إلى توحيد الألوهية. توحيد الألوهية، توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، الألوهية من الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من لفظ من اسم الرب سبحانه وتعالى، الإله سبحانه وتعالى. والعبودية لأن الله عز وجل سماه، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كل هذه الأدلة ستأتي معنا إن شاء الله. فالعبادة معناها التذلل، ولذلك عرف العبادة بأنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الأفعال الظاهرة والباطنة، الأفعال الظاهرة مثل، الأفعال الظاهرة مثل، طيب المايك يا علي، مثل الصلاة والصيام والحج، هذه كلها من الأعمال والأفعال الظاهرة التي فيها، وكما تعلمون أن فيها عبادات أخرى، الصلاة فيها ركوع تذلل وخضوع لله عز وجل، أيضا فيها أفعال ظاهرة من الأذكار، أليست منها؟ هذا ذكر الصباح والمساء والأذكار بعد الصلوات الخمس وغيرها، أليست منها؟ لا شك أنها منها في ذلك. ولذلك الأقوال، هذه الأقوال، أن الذكر الذي يقوله الإنسان كله في ذلك. هل هناك فعل آخر أو عمل آخر؟ الباطنة. ما هي الباطنة؟ معنى الباطنة من؟ طيب تركي، عاد تركي. النية، خشية الله عز وجل. نية، النية لله عز وجل، ولذلك إخلاص النية لله عز وجل أمر عظيم جدا، وعلى الإنسان أنه يراعي هذا الأمر. ولذلك قال السلف بن مهدي أو غيره، قال كم من عمل عظيم، العظم عمل كبير، لكن تصغره النية، النية ليست صالحة، وكم من عمل كبير قليل لكن تعظمه النية، لأن النية صالحة. ومنها المحبة، محبة الله ومحبة شرعه ودينه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة عباده المؤمنين، نحب أهل لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله نحبه. لما؟ لأن هذا من العبادات القلبية اللي قام بها. أيضا قول القلب، أن القلب يعتقد ويصدق في هذا الأمر كله، ولذلك العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه في ذلك. انظر أهمية العبادة، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني القضية الكبرى في حياة البشر ما هي؟ العبادة. القضية الكبرى اللي خلقك الله بها العبادة. لماذا؟ لأن الربوبية مركوزة في النفس، أنت تقر أن الله هو خالقك وهو رازقك، فإذا نعم ماشي. قريش أقرت بالربوبية لله عز وجل، لكن وهذا موجود عندهم، لكنها لم تقر بالألوهية. هذه وردت في كتاب الله. نعم، مثل ما قال الأخ علي، أنه يكون معك شوي، تحفظ شيء من أشعارهم؟ لا ما أحفظ، لكن طيب. الذي أعرفه أن قريش أقرت أن الله هو المحيي المحيي المميت الرازق، أقرت، ولذلك هم أقروا. ولذلك انظر أشعار كعب بن أبي زهير، وانظر أشعار حاتم الطائي وعبلة، ويقول يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها. جاهلي هذا. وانظر ماذا يقول أمية بن أبي الصلت، مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا أمسى في السماء كبيرة. هذا كلهم ماتوا مشركين، كلهم ماتوا مشركين. قالوا، وكعب بن زهير يقول ومهما يكتم الله يعلم، يقول أي شيء تكتم عن الله يعرفه. وحاتم الطائي يقول والذي يحيي العظام وهي رميم، العظام البيض وهي رميم، يحيي يقسم بالله، لكن ما نفع. ولذلك الله عز وجل قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، هم يقرون بذلك. أيضا الآية الأخرى ماذا قال؟ قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ها، ماذا نأخذ من الآية؟ نعم، الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. الرسل كلهم صلى عليهم الصلاة والسلام جاءوا بهذه القضية، كل الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بهذه القضية، قضية التوحيد، قضية التوحيد. ولذلك دين الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، يعني إخوة دينهم واحد، أما في الشرائع فهناك من الاختلافات في ذلك. أيضا قال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، جزاء الموجد الموحد النجاح. وكل هذه الأحاديث إن شاء الله ستأتينا فيها، وإذا أردتها ستجدها في بداية صحيح الإمام مسلم في كتاب الإيمان، ستجد كل هذه القضايا في ذلك. حق العباد ألا يشركوا به شيئا نكرة في سياق النفي، يعني يخلص من الشرك، يخلص دائما من الشرك. ولذلك حري الإنسان أنه حتى وإن كان هذا الإنسان لا يوافقني في مصطلحاتي عليه، يعرف مصطلحات الكتاب والسنة. إن الله قال سمى الشرك في كتابه وذكر في القرآن الكريم وفي السنة، فاعرف ما هذا الشرك الذي ذكره الله حتى تحذره وتسلم منه. ولذلك لعلنا عندنا كلمة التوحيد، كلمة التوحيد لعلنا كلمة التوحيد الآن، وحتى لا نغفل الرسائل الإخوان، لأنه حقيقة من حقوقهم علينا أن ما نغفل رسائلهم، فأردنا قبل أن نعم عندنا الآن كلمة التوحيد. كلمة التوحيد ما هي؟ تفضل. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصباح وفي المساء أصبحنا على كلمة، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ما كان من المشركين. فإذا معنى كلمة الإخلاص، ما معنى كلمة لا إله إلا الله؟ هل هو هذه المعاني التي أمامنا، أي لا خالق إلا الله؟ ها محمد علي، لو قلنا لا خالق إلا الله وهنا الخلق بمعنى توحيد الربوبية، فبذلك أخرجنا توحيد الألوهية. إذن هذا جزء من معناها وليس المعنى كاملا. المعنى الثاني قال لا حكم إلا الله، ها هل ينفع هذا المعنى؟ لا حكم إلا لله، ها؟ لا لا ينفع، لأن في نفي جزء من العبادة، جزء العبادة. طيب قال لا معبود إلا الله، أيضا لا ينفع هذا. لماذا؟ معناه لا معبود إلا الله أن كل المعبودات هي الله، هذا لا يمكن. ولذلك الله فسرها في كتابه، ما فسرتها أنا ولا غيري. يقول الله عز وجل في آية سورة الحج وفي سورة لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولذلك معنى كلمة لا إله التوحيد لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. إذن لا خالق هو جزء من المعنى، لا حكم هو جزء من المعنى. ولذلك توحيد الألوهية دائما هذه الكلمة تدخل فيه، هذه ثمرات كلمة توحيد الألوهية، هي السبب الأعظم لنيل رضا الله، الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، قبول الأعمال، دخول الجنة والنجاة من النار، اطمئنان القلب والرضا بالقضاء والقدر، أيضا أنها النجاة العبد من في ذلك. فهذه ثمرات توحيد العبادة، رزقنا الله وإياكم وجعلنا من عباده المخلصين ووفقنا لما يحب ويرضى. وبهذا نكون الحمد لله اليوم يعني استطعنا أن ننجز إلى آخر موضوعات تقرير يعني درسنا اليوم، وسيكون في أسئلة تنزل إن شاء الله، وأيضا الدروس اللي لم تحضر سواء درس أمس أو درس اليوم سيكون موجود على الموقع إن شاء الله بعد يوم من يعني خلال الفترة يعني قريبا إن شاء الله ينزل على الموقع كامل، فبإمكانك تراجع ما يفوتك بمشيئة الله عز وجل. وبهذا ننهي هذا الدرس المبارك، وسنكون إن شاء الله على إعلان عن مشاريع هذه الأكاديمية الإسلامية المفتوحة ومشاريعها، وأيضا الجداول الدراسية فيها حتى يتواصل معها الطلاب. وسيكون عندكم إن شاء الله درس آخر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله السلمي، عضو هيئة التدريس، أستاذ المشارك بمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن عبد السعود الإسلامية. نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق، ونسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقائنا إن شاء الله في الأسبوع القادم. استودعكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.